هذه العناقيد من كرمي وبستاني، وذي الأغاريد من شدوي وألحاني، هذه العناقيد من كرمي وبستاني، وذي الأغاريد من شدوي وألحاني، لولا الغرام لولا على قضيب ولا طير على بالي، يا حادي الركب إن جئت الحما صحرا، يا حادي الركب إن جئت الحما صحرا، حي الأحبة إنني في حبهم فاني، واستفتح القول في ذكري لهم كرما، لعلهم أن يرحموا لعلهم أن يرحموا لعلهم أن يرحموا لعلهم أن يرحموا شوقي وأحزاني. والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ولا داني، والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ولا داني، مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدلالات وبرهان، فالمصطفى بهجة الدنيا وحجتها، فالمصطفى بهجة الدنيا وحجتها، ومركز الوحي من نور وبرهان، صلى عليك الذي أعطاك منزلة بين النبيين لم تدرك بحسبان.